السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فلو كان حدوث العين بعد الثلاثة منع الرجاء بالعين السابق لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع، لو حدث في العيوانين الحيواني عيب في ثلاث أيام الثلاث، المشتري يحق له خيار الحيوان وخيار العين. فإذا فرضنا أنه جاء اليوم الرابع، أي خيارين يسقط؟ خيار الحيوان يسقط ويبقى خيار العيب وحده. فإذا فرضنا أنه في اليوم الرابع حدث عيب جديد في الحيوان، يعني في الأيام الثلاثة انكسرت رجل الحيوان، في اليوم الرابع صحيح سقط الحيوان من مكان وأصيب ببعض الجروح في جسده، في هذه الحالة خيار الحيوان ساقط لانقضاء الأيام الثلاثة، خيار العيب يسقط أو ما يسقط؟ الجواب خيار العيب يسقط أيضا. لماذا؟ لأنه الأخذ بخيار العيب مشروط بعدم التصرف بالحيوان. أما أنا إذا اشتريت شيء معيب وتصرفت في ذلك الشيء المعيب شنو يصير؟ يسقط خيار الرد. بناء على هذا، لأنه حدث هنالك تصرف في الحيوان، عيب الحيوان، وهذا العيب الثاني هل هو مكتوب على البائع أم لا؟ مكتوب على البائع لأنه ما كان في خلال الأيام الثلاثة. فالعيب الثاني مربوط بالمشتري، والتصرف مطلقا مانع من الرد بالعيب السابق، فلا يجوز له إرجاع الحيوان بسبب العيب الأول، بل يبقى الحيوان ملكا له يعني لهذا المشتري. أما العيب الثاني فهو عليه، وأما العيب الأول فقط يذهب إلى البائع ويأخذ منه الأرش ولا حق له في الرد أبدا. ولو كان حدوث العيب تتبع حدوث العيب الثاني، يعني عيب ينأكل عيب في الأيام الثلاثة وعيب بعد الثلاثة، ولو كان حدوث العيب المجدد بعد الأيام الثلاثة منع حدوث العيب الرد بسبب العيب السابق. العيب السابق يعني شو؟ العيب اللي حدث في الثلاثة، العيب الأول، ما يتمكن المشتري بسبب العيب السابق أن يرد الحيوان لكون العيب الجديد غير مضمون على البائع. ليش غير مضمون؟ يعني مو مربوط بالبائع لأنه بعد الثلاثة كان، فإذا من جانب هو مو مضمون على البائع بل مربوط بالمشتري مع تغير المبيع، والمبيع قد تغير، وإذا تغير المبيع تغيرا غير مرتبط بالبائع فلا يجوز الرد خيار العيب. خيار العيب يسقط بالتصرف، فإن رده رد الحيوان مشروط ببقاء الحيوان على ما كان عليه بلا تغير أبدا، فيثبت في العيب السابق الأرش فقط. يعني ما يتمكن بسبب العيب الأول أن يرد الحيوان، وإنما يستلم من البائع الأرش وهو احتفظ. المسألة الثالثة، لو ظهرت الأمة مستحقة إنسان اشترى أمة من نخاس في السوق، ثم أخذ هذه الأمة وتصرف فيها، بعد مدة تبين أن هذا النخاس كان غاطبا لهذه الأمة، الأمة ما كانت ماله وإنما كانت قد على أمة نخاس آخر وباعها. في هذه الحالة ما هو حكم المشتري وما هو حكم البائع الفضولي؟ البائع الفضولي يعني اللي باع ما لا يملك، أكو فد مثال مشهور وهب الأمير ما لا يملك. المصنف يقول المشتري عليه عدة أحكام. واحد طبعا عدة أحكام لو اجتمعت هذه الأحكام قد تجتمع هذه الأحكام السبعة في مكان وقد لا تجتمع. الحكم الأول أن المشتري يجب أن يعطي قيمة الواقع لمن يعطيها للمالك. عندنا مالك وعندنا بائع محتاج وعندنا مشتري. أولا لازم يعطي قيمة الواقع. ما هي قيمة الواقع؟ المشهور بين الفقهاء أن قيمة الواقع إما العشر وإما نصف العشر. إذا الآن كانت باكر تشجد عشر سنين يعني قيمتها 100 دينار لازم يعطي 10 دنانير. إذا الأمة كانت سيد لازم يعطي نصف العشر يعني شقد 5 دنانير. هذا الحكم الأول. فالمشتري يضمن للبائع شنو؟ يضمن لأنه تفرق يضمن قيمة الوقت. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يضمن المنافع المستوفاة. المنافع المستوفاة يعني شنو؟ يعني الآن كانت عند المشتري شهر خلصت بيته نتجت له غزلت له وما أشبه. نلاحظ ما هي قيمة هذه الأعمال المنافع المستوفاة يجب أن يسلمها علما إلى المال. الشيء الثالث يضمن المنافع غير المستوفاة. يعني شنو؟ يعني شهر بعد عاطلة بالبيت هاي كان بإمكانه كل يوم 8 ساعات تشتغل في النسيج وتربح مو الشكل ما شغلها هذا المشتري. فشنو يصير؟ لازم يعطي المنافع غير المستوفات. ليش؟ لأن كان بإمكان المشتري سلام عليك أن يستوفي هذه المنافع. ليش مستوفات؟ مثلا أنتوا استأجرتوا فندق في مشهد لمدة 10 أيام. في خلال هذه المدة ما رحتوا بعد في الفندق شنو حكم البايع؟ ياخذ منكم الاجره لو ما ياخذ؟ نعم قولوا علي ما استوفيت المنفعه. منو قلت ما استوفيت المنفعه؟ اعتبروا هناك هذا ما كان ملكي انت شنو في اول مثلا اذا ما كان هذا تصرف في الامه بدون حق. فالمالك الاصلي يقول ليش اخذت هذه الامه؟ عطلتها عن العمل لمده 10 ايام قلت لك فلوس 10 ايام. الحكم الأول ثمن الوقت. الحكم الثاني قيمة المنافع المستوفى. الحكم الثالث قيمة المنافع المتروكة والمهملة. ثالث لا. الحكم الرابع قيمة البكارة. لو كانت باكرا فأدال البكارة لازم يمثل قيمة البكارة. قيمة الوقت غير قيمة البكارة. قيمة الوقت مربوط بأقل الوقت. قيمة البكارة مربوط بإحداث حالة جديدة في هذه الأمة. صحيح؟ كما لو جرح الأمة مثلا لازم يعطي قيمة البكارة اللي نجي نكون تقصير هذا المطلب. هذا عقل. الحكم الخامس لو حملت الأمة هذه الأمة من هذا المشتري وولدت ولدا جديدا. هذا الولد حر له عمل باعتبار أبو في المنطقة قالي النتيجة تابعة لأخذ المقدمتين. في الإسلام الولد تابع لأشرف أبوان واحد منهم صار واحد منهم مسلم الولد يصير بحكم المسلم. فهذا قوة هذا الولد لأن بسبب واقي هذا المشتري الولد طار من إيد المولى بينما كان لازم يكون عبد. هذا مثلا كان الإنسان يعني يعطيها لعبده فيستولدهما الولد يصير بسرعة هو الولد. فيجب أن يعطي قيمة الولد. الولد لو كان عبدا كم كانت قيمته؟ 100 دينار 20 دينار عندما ولد موشكل كانت تلك القيمة. هذا الحكم الخامس. الحكم السادس لو نفقت الأمة بالولادة وبالحمل صار بها خلل. واضح؟ طار في الأمة شنو؟ خلل ونقص. ضعفت هذه الأمة أصيبت بمرض وما أشبه ذلك يجب أن يعطيها هذه القيمة. الشيء السابع لو ماتت حين الولادة يعني كثير من النساء يموتون حين الولادة، وأكو في الأحاديث المرأة على عندما تجيب يفرش لها فراشان، فراش الدنيا فراش الجنة، فإذا ماتت فورا يودونه بالجنة، فإذا ماتت لازم يطفي مثلا كاملة العلم لمولاها. فهذه 7 أحكام: ثمن الوقت، ثمن المنافع المستوفاة، ثمن المنافع غير المشروطة، ثمن الجرح صوت المرأة. يعني كما لو جرح يد المرأة لازم يطفي الثمن، هذا جنى على تلك المرأة كنوع من الجناية، ثمن هذا الشيء وهذا الجرح. بلي قيمة المولى يبيعها، يجوز يبيعها. لا لا مو مثل يقول مارد هذا 4. خامسا قيمة الولد، سادسا قيمة النقص، سابعا قيمة المولى. هذا حكم المشتري مع المالك. نجي إلى حكم المشتري مع البايع. المشتري كان يعلم بالقضية لو ما كان يعلم بالقضية، كان يعلم بأن هذه الأمة مغصوبة وأن البايع يبيعها بلا مجوز شرعي لو ما كان يعلم. إذا ما كان يعلم فين خطنا؟ يرجع بكل الغرامات التي خسرها على من؟ على البايع. من باب يا قاعدة؟ المغرور يرجع إلى من غره. أما إذا هذا المشتري كان عالما بالقضية شنو؟ فقد أقدم على الغرامة فلا يضمن أي شيء. واضح؟ هذا بالنسبة إلى حكم المشتري وبالنسبة إلى حكم البائع. هذا تقريبا كل المسألة. سنقرأ المسألة بسرعة. الثالثة، لو ظهرت الأمة تبين أنها مستحقة. مستحقة يعني شنو؟ يعني يستحقها إنسان ثالث غير البائع وغير المشتري، يعني مال ملكه. فأغرم المشتري، شنو جواب لو ظهرت الأمة؟ بلي لو ظهرت الأمة مستحقة، وين جواب لو؟ أغرم ميسر. لو قام زيدون أقوم، فأم يجي في الجو. جواب مع الصفحة رجع بها على البائع، هذا جواب لو. لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواضع العوش أو نسبه أو فلان أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، شو يصير؟ رجع بها على البائع، المشتري يستوفي كل هاي الغرامات من البائع. لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواضع، أغرم أولا ثمن الواضع. شنو ثمن الواضع؟ المشهور بأنه إما العشر وإما نفس العشر. فأغرم العشرة إن كانت الأمة بكرة، أو نصف العشر يعني 1/20 نصف من 10، أو نصفه إن كانت الأمة سيبة. هنا أكو سؤال، المشتري إذا كان جاهل بالواقع لماذا يغرم؟ الجواب، إحنا قلنا لو إنسان استوفى شيئا المالك الأصلي له حق الرجوع عليه، وله حق الرجوع على منه؟ على المباشر. يعني احنا عندنا المباشر وعندنا المتصرف. المغصوب منه يتمكن يرجع على ايه؟ انا اذا اخذت عباءة الاخ وبعتها لزيدا، المغصوب منه على من يرجع؟ يتمكن يرجع على الغاصب لانه غصب، ويتمكن يرجع على المستوفي لانه استوفى المنفعة. نعم لو رجع على ذاك وكان ذاك جاهلا يمكنه الرجوع على الغاصب. عبارة أخرى عن الحكم الواقع هنا مو مربوط بالعلم والجاهل، وإنما هو موجود مطلقا. لماذا يرجع على المشتري؟ لما تقدم من جواز رجوع المالك يرجع على المشتري اللي استوفى المنافع. عالما كان المشتري الجاهلة ما كفر، يرجع بنفس العين يأخذ العين ومنافعها المستوفات. واضح؟ يأخذ العين ومنافعها يعني سوفيا وغيرها غير المنافع المستفاد كلها يأخذها. ويستلم إما نفسها وإما بدلها ممن؟ من المشترين. فإذا يأخذ إما العشر وإما نصف العشر. ليش يأخذ العشر أو نصف العشر؟ إن ذلك هو عوض بضع الأمان. هذا المتفرق في الأمان. شنو عوض هذا البضع؟ البضع يعني الموضع المعين والارتفاع. شنو عوضه؟ الروايات دلت على أن عوض أما العشر وإما نصف العشر. فإن ذلك هذا فإن عندنا أنه يأخذ العشر أو نصفه هو عوض بضع الأمان. بأي دليل للنص الدال على ذلك اللي يأخذ عشر ونصف العشر؟ هذا رأي المشهور. الرأي آخر اللي هو غير المشهور أو يأخذ مهر المثل. مهر المثل يعني شنو؟ يعني لو كانت هذه الأمة تزوج لإنسان وهي أمة كم كان مهرها؟ زوج؟ لأن الإماء أحيانا يكونون مربوطين بالمولى وأحيانا يزوجون المولى إما لفر أو لعبد. كم كان مهرها؟ 20 دينار. لا مثل 20 دينار. طبعا مهر مثل البكر يختلف عن مهر مثل السيد. هذا شو الخبير؟ بلي؟ إذا أخذ مهر المثل تعود إلى مالك لا يخالف فلوس. هذا الواقع كان فلوس الواقع كان وليس أكثر. أو مهر المثل. ليش يقصد مهر المثل؟ لأنه القاعدة الكلية في عوض الضوضع بمنزلة قيمة المثل في غيره. صحيح؟ إذا أنت أتلفت شيئا اشتباها شو لازم تقول؟ يعني أخذت كتاب زيد وأتلفتموه، أخذتم قبض زيد وأتلفتموه أكلتموه، شنو حكمه؟ لازم تقول قيمة المثل. يعني هذا الشيء عادة كم قيمته؟ يعطى نفس القضية. كما أنه في كل الأشياء تعطى في إتلافها قيمة المثل، الانتفاع من البضع أيضا يعطي له مهر المثل. التفتوا يعني مهر هذه الأمان، لأن مهر المثل هو القاعدة الكلية في عوض البضع. عوض البضع شنو يعطى؟ يعطى مهر المثل بمنزلة قيمة المثل في غير البضع الكتاب الذي أتلفتموه، لأن تكون قيمة مثله. لأنه القاعدة الكلية. وش تقولون بالنص الوارد؟ واقتراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه. النص الدال هذا ضعيف فنقرحه، فنرجع القاعدة الكلية اللي هي مهر المثل. خب إذا المصنف قال إما العشر أو نصف هذا من جانب، أو مهر المثل. وهذا الترديد أو توقف من المصنف الفور. هل ينتخب رأي المشهور أو غير المشهور؟ إما توقف أو إشارة إلى القولين. إما يقول أنا ما أدري ذاك له هذا نهر المثل لو عشر ونصفه، لو يقول قولي أكو في المسألة احتمالية. لا تخيير بين الأمرين. مو أنه المصنف يقول يجوز كلاهما. جالس الحسنة أو ابن سيرين يعني شنو؟ كيف كيف؟ يعني يجوز هذا ويجوز ذا. المصنف ما يريد يقول يجوز الأول ويجوز الثاني. ليش؟ لأنه بين العلماء قولين. كتم قايلين العشر والصفح هذا قول. كتم قايلين مهر المثل قولين. صحيح؟ فتارت نحن نتوقف اللحظ أدلة ساحقه أدلة ساحقه قول من اختنا عشان نصير نتوقف التوقف بينك. الاحتمال الثاني أن نشير إلى وجود قولين في المسألة. إحنا ما متوقفين، ننتقل أحد القولين، ولكننا نقول اعلم بأن هناك خلاف في المسألة. لكن الموقف الثالث وهو أن نقول هذا جائز وذلك جائز. هذا الموقف جائز ولا جائز؟ مو جائز. لماذا؟ لأنه خرق للإجماع المركب، وخرق الإجماع المركب غير جائز. واضح؟ يعني إذا الشيعة قالوا الثلاثة مو زينين، السنة قالوا الثلاثة زينين، واحد إذا قال الأول زين والثاني والثالث مو زينين، الشيعة يوافقون هذا؟ لا والله السنة يوافقوا؟ أيضا لا. فإذا هذا خرق الإجماع المركب من قوله. بعض العلماء يقول نصف وعشر، بعض العلماء يقول مهر المثل. إلى واحد إذا قال هم هذا جائز هم ذاك جائز، هم ذول يقولون ذاك هم ذول أحد مثل. فإن المصنف عندما قال أو إما أنه متردد بالمسألة مثل، وإما أنه يقول أكو قولي عند المسألة ولا يريد أن يذهب إلى التخيير بين القولين لأنه خرق للإجماع المركب الشرائع قارن في أولا. وذهب المرتضى إلى أنه لا يجب عليه الغسل معولا على الإجماع المركب. تذكرون الإجماع المركب ما يجب لا تخيير بين الأمرين، الأمر الأول العشر والنفس، الأمر الثاني مهل مكان. والمشهور من القولين القول الأول اللي شنو هو العشر والنفس، يعني نصف العشر. هذا الشيء الأول. شنو الشيء الأول؟ ها الشيء الأول ثمن الوقت. الشيء الثاني هو أغرم الأجرة إلى أغرم المشتري. أما استوفاه من منافع الأمان، استوفاه يعني أخذه، هذا الثاني. الثالث تغرم الأجرة عما فاتت من المنافع تحت يد هذا المولى الجديد عن المشتري، المنافع اللي ما استفادها، هذا الشيء الثاني. الشيء الرابع تغرم قيمة الولد، لأن صوت على المولى قيمة الولد يوم ولادته، يعني عنده ولد جزء قيمته طفل الصغير أربعة دنانير لازم يصير. لو كان المشتري قد أحضر الأمان وولدت الولدة حيا، أما إذا ما فيش ما إلى قيمة قال أربعة صحيح؟ البقية نقولها بعدين للسبعة. لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم كذا وكذا، رجع المشتري بهذه المذكورات جمع، يعني جميعا جمع سبع تأكيد، رجع على البائع. المشتري يطل الأشياء للمالك والمشتري يرجع بعد ذلك على البائع مع جهل منه مشتري بكونها مستحقة، إذا من أنها مرصوبة لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع يرجع على البايع بجميع ما يغرمه. واضح؟ البيع الفضولي كله لا تذكرون أن المشتري يرجع على البايع بجميع الغرامه. هنا قصة وهذه المثل مثل لا ذكر، يعني المثل وين تكون في بيع الفضولي؟ تعالي ذكرت المثل من جديد. والغرض من ذكر هذه المسألة هنا في بيع الحيوان التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواقع لها مع استيلادها. كل أحكام واضح أنه يستخدم منه المنافع المستوفات، المنافع غير المستوفات، قيمة الخسارة، قيمة النقد، كل هذا واضح. الشيء اللي ما كان واضح في بيع الفضولي شو قيمة الولد؟ لو استولد لازم يعطي قيمة الولد، لو ما لازم يعطي. في هاي المسألة عرفنا هذا الشيء واضح؟ يعني الجديد في هذه المسألة قيمة الولد اللي ما كنا نعرفها من قبل، أتفقتوا؟ وإلا بقية المسائل ما مذكورة في بيع الفضولي وإلا مذكورة في كتاب النساء. والغرض من ذكر هذه المسألة التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمن، المالك يرجع على مشتري الأمن اللي وقع الأهل واستولدها، مش قد يرجع لها بقيمة الولد يوم ولادته. مسألة أخرى، ولا فرق في ثبوت العقر. احنا عندنا مهر وعندنا عقر. المهر يعني ما يدفع بإداء بضع المرأة الحرة، العقر ما يدفع بإداء بضع المرأة الأمة. ولا فرق في ثبوت العقر بسبب الوضع اللي لازم نسقينا في النكاح بين علم الأمة على رقحة البيت وجهلها. كتب العلماء قالين إذا الأمة كانت جاهلة المشتري لازم يصل البايع للمالك العشر أو نصف العشر. أما لو كانت الأمة عالمة، واضح؟ الأمة كانت عالمة بأن هذا البيع باطل وبأن هذا مو مولاها وأن البيع باطل، لو كانت عالمة فلا يعطي المشتري للبايع النصف والعشر. ليش؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا مهر لبني، لأن هذه مرة ثانية، المرأة الزانية لو مزانية، نعم، لأن تعلم أنها موطوعة بغيرها، فإذا المشتري ما لازم يصل المالك الثمن والمهر والعشر ونصف العشر. إذا خلت يقول لا ما أفرق، هذه المرأة كانت عالمة أو ما كانت عالمة، الواقع المشتري لازم يصل العشر أو نصف العشر. ولا فرق في ثبوت العقد من هذا الواقع بين عند الحد على صحة البيع وعند الوقع الزنا، لأن بدون هذا المالك لا يصير، وجهلها ما تعلم من هو المالك مثلا. أنا أصح القولين وهو الذي يقتضي اطلاق العباره ان صنف قال فاغرم الواقع العشر او نصفه ما قال ان كانت الان جاهله او عالمه ليش شنو دليلنا وشو دليل ذلك الحق اما دليلنا البحر للاما او لمولاها للمولى لا الاما لا تملك صحيح والروايه تقول لا بحر لبريه نريد نقول هذا البر المهر هذا يعني الاخر شفتوا يعني الثمن المدفوع للواقع نريد نقول لا وإنما نريد أن نعطي مولاها ولا يرفعني تقول ولا تزر وزرة وزر أخرى يعني شو لا تزر وزرة وزر أخرى تزر يعني شو يستحمل يعني لا تحمل حاملة يعني نفس حاملة حمل نفس أخرى صحيح؟ الإنسان عندما يوضع في قبره ما عليه بحساب الآخرين الإنسان كل إنسان كل نفس بما كتبت رهينة وما عليك ابنها المولى لماذا يحتاج كمية من المال لأن الأب أخذت عليك أنه هو شعب ولا تزر وزاكم وزر أخرى لأن ذلك يعني العقر حق للمولى مو حق للأب وقد قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى هاي هذا دليل مثلا هاي الأمة تصير أم ولد لو ما تصير أم ولد لأن أم الولد لا يجوز بيعها ولا فلان ولا فلان أقارن تصير أم ولد لو ما تصير الجواب لا ليش لأن أم الولد هي التي وقعها مالكها أما إذا وقعها إنسان آخر هذا ما كان مالك فلا تصير أم ولد ما ملك لا تصير الكلام اللي في الواقع هو المنافع ولا تصير بالواقع أم ولد لأنها في نفس الأمر هذا الجواب نفس الأمر يعني شنو يعني في الواقع لأنها في الواقع ملك غير الواقع ملك إنسان ثاني والإسلام علق أمية الولد على الملك الواقع بلي حر الولد حر لأنه تابع لعشرة في الأبوين وفي الدروس قال خلاف قول الدروس لمن لمصنف الشهيد الأول وفي الدروس لا يرجع منه المالك عليه يعني على منه مشتري ما يأخذ منه المهر المهر يعني من يعني العقر يعني العشر نص العشر إلا مع الإكراه يعني إذا المشتري أكره الأمة على الواقع فهي مكرهة رفع الإكراه رفع مستكره عليه أما إذا كانت الأمة مو مكرهة مطاوعة وراضية إذن البايع ما يتمكن المالك ما يتمكن يأخذ من المشتري المهر ليش؟ استنادا إلى قوله الرواية لا مهر لبغية هاي المرأة بغية لو مو بغية يعني زانية لو مو زانية نعم لأنه ما كانت مكرهة وكانت عالمة بواقع الحال فلا يعطى لها مهر بلي شلون يكون واقفر لا أبوسه ها والكلام الرجل ما كان عالم الرجل ما كان عالم الرجل جاهل بالمسألة فتنجي نقول إذا الرجل عالم بالمسألة الولد يصير عبد أصلا الكلام الرجل جاهل بالواقع هو ويضعف بمامر المولى شعن أنت تقول هذه المرأة بغي المولى شعن المهر مربوط بهذه الأمة المهر مربوط بالمولى لأن العبد لا يملك صحيح فبناء على هذا المهر مربوط بالمولى فلا رق له بهذه الأمر هل ستكون عالم أو غير عالم هذا ما إلا رق ليش أيضا من جهة العلم لا بد من يعطى منو غير عطى المالك المالك خسر الأمل لأن قيمة الأمل قلة سيأخذ فلوس الزواج الضرب ليش ما الضرب يعني شنو؟ الضرب مثلا يوم هذا الجنيه ياخذ الفلوس اذا الأمة إنها غنيمة غنيمة يعني شنو يعني عملت شيئا حصلت على شيء للمال اذا خسرت ايضا على المال القاعدة مطلقة ويضعف بما مار هذا القول وبعد وأن المهر المنفي الرواية تقول لا مهر لبغي التفر في هذه الكلمة الأب عندها مهر. هذا البحث الأول. المصنف يقول هاي الرواية مربوطة بالفرع أصلا مو مربوطة بالإمام. ليش؟ أولا بدليل كلمة المهر، الأب ما يطلق عليها المهر، وإنما يطلق عليها شنو؟ العقر، يعني الثمن المدفوع. هذا واحد. الشيء الثاني اللباغية، اللام لام شنو؟ لام الملك، واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليلا وفي، فاللام للملك والاستحقاق. الآن تستحق شيئا لا مهر لبغية، يعني مستحقا لبغية، ما شكل اللام للاستحقاق. الآن تستحق شيء لا، فإذا هذا مربوط بالفرة، يعني إنسان إذا وقع امرأة فرة زنا هذا ما إلها مهار، وهذا حكم واضح، مهر ما يعطى لها. فهذه الرواية أجنبية عن الأمة بالمرة، فلا ربط لها بالمسقنا. مهر مو عقرة. إذا قال لا رجل في الدار حين لا مرأة في الدار فلا تضبط، تطلق الرجل على المرأة المجال. وأن المهر المنفي اللي قال لا مهر، مهر الفر مو مهر الأمة، بأي دليل؟ بدليلين. واحد بظاهر الاستحقاق، اللام شنو ظاهرها؟ ها ظاهرها الاستحقاق، والأم لا تستحق شيئا. بظاهر الاستحقاق اللي مو مربوط الأم، هاي الإضافة بيانية. مدينة بغداد، يعني شنو مدينة بغداد؟ يعني مدينة هي بغداد. بظاهر شنو هذا الظاهر؟ هو الاستحقاق، يعني الظاهر لبغي الاستحقاق، والأمة لا تستحق شيئا. هذا واحد. والدليل الثاني بظاهر وبنسبة المهر، شنو قال؟ قال لام مهر، المهر نسب إليها، صحيح؟ بينما الأمة لا مهر لها. ومن هنا يطلق على الحرة المهيرة، يقول تزوجت مهيرة. المهيرة يعني شنو؟ إن حرة. الآن شنو ما إلها مهار؟ لا ما إلها مهار، إلها عقر شيء ثاني. ومن ثم يعني لأن المهر لا ينسب إلى الأمة يطلق على الحرة كلمة المهيرة، يعني التي تعطى مهرا، يعني الممهورة. كم شفرين؟ ثمن النكاح، المنافع المستوفى، غيرها قيمة الولد، هذا أربعة. الخامس ولو نقصت الأمة بالولادة ضمن منه مشتري نفسها مضافا إلى ما تقدم، كما تقدم الوقت وفلان وكذا، هذا الخامس. الثالث ولو ماتت الأمة ضمن القيمة، قيمة الأمة كاملة، هذا الثالث. السابع وهل يضمن مع ما ذكر مع كل الأمور المتقدمة، هل يضمن المشتري أرش البكارة لو كانت الأمة بكرة، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ أحد الأمرين يعني منه؟ يعني العشر أو نصف العشر. التفتوا العشر إذا كانت سيف بكر، ونصف العشر إذا كانت سيف. لا شوفوا المرأة الباكر هذه جرحت أو لم تجرح؟ كيف حصل؟ مثل إذا ما مزق جلد يدها، هذا بي جناية لو ما بي جناية؟ بي جناية. تلاحظ قيمة هذه الجناية عرفة، يعني الأمة الباكر والأمة غير الباكر كم التفاوت فيما بينهما؟ كم قيمة هذه الجناية؟ لا تقص قيمة الجناية من الماء بل لما كانت باكر ولا من السيء لما ماتت هي كانت باكر بعدين ماتت، ياخذ منه فلوس البكارة وفلوس الموت اثنين. الأمع حين الموت، حين الموت خلص احتمالي. وهل يضمن أرش البكارة لو كانت بكران؟ لم يقتصر على أحد الأمرين، احتمالي أجودهما عدم التداخل. ليش لا يتداخل؟ لأن أحد الأمرين، أحد الأمرين يعني عرش أو نصف العرش عوض الوقت، يعني هذا مقابل الوقت، وعرش البكارة عوض الجناية. والقاعدة الكلية تقول إذا تعددت الأسباب تعددت مسببان، يعني هذا شيء نسوي واحد أنه وطأها. هاي مثلا المسألة الثانية جنى عليها صحيح، يعني أزال بكارتها، فهذان عملان عملان منفصلان. فما دارت الأسباب متعددة المسببات تكون متعددة، للواقيط ثمن الواقيط، للبكارية ثمن البكارة. أم يقتصر على أحد الأمرين وجهان أجودهما عدم التداخل، وجهان يعني احتماليا، لأن أحد الأمرين يعني ما يصير شيء واحد شيء يعني أي وضع الواقيط. أحد الأمرين يعني منه يعني عشر نصف العشر، وأرش البكارة اللي لازم يصير عوض الجناية. الجناية شنو؟ أنه أزال بكارتها، فلا يدخل أحدهما في الآخر. عوض الواقع مع عوض الجناية شنو؟ لا يتداخل مع الواحد الجناية في الثمان. بل مع الواحد الجناية في الثمان. بل أيضا نفس الشيء، هو هم يطي العشر هم يطي ثمن البكارة الواحد الجناية. بلي بل على رأيي بكم مثال وقع الباكر مع إزالة البكارة، شنو النسبة المنطقية فيما بينهم متساوية؟ النسبة المنطقية بين وقع الباكر وإزالة بكارتها تساوي عكس. شنو النسبة المنطقية فيما بينهم؟ أمور خصوص من الوقت. ليش؟ لأن قد يجتمعها يطأها ويجيل بكارتها، هذا هو قد يجيل بكارتها بلا وطئ. شلون؟ بالعودة مثلا أو بالإصبع. قد يطأها ولا يجيل بكارتها، ممكن لو لا مو ممكن. ليش ممكن؟ ليش ممكن؟ شلون ممكن؟ طول يطأها من الخلف، هذا هو الشيء الثاني. بعض الأغشية أكو أغشية هلالية صحيح، لأنها هلالية ما تتأثر بالدخول. بعض الأغشية مطاطية يعني لا تتأثر بالدخول إطلاقا ولا تنفصل. فعلا يبدو شيئين أكو في الواقع، الواقع غير إدالة البكار، ولذلك هم الواقع عليه أرش وهو العشر أو نصف العشر، هم إدالة البكار عليه شنو؟ أرش. ها؟ عمليا في الواقع هذا مو عمل واحد، عمل واحد تحقق به أمران. يعني أبدا غالبا المثلات خلي يكون المثلات. عند الإنسان إذا ضرب ضربة واحدة وكثر إناء جيل وإناء قد يغرم غرام واحد ولو غرام غرام عملي أمسوي خلي يكون شخص واحد. شو الفرق في موين؟ إنسان ضرب إنسان راشدي كلش قوي بضربة واحدة أسال الدم من وجهه، مو شكل أسال الدم من وجهه وأزال عقله فرضا فرضا خاف كله خوفا شديدا فأزيل عقله. ها؟ على عمل يمتوى في الواقع مو عمل واحد. نعم إذا جيل البكارة بزرماتها داري أولا هاي مثلا مو عملية نصر عشي زين في شنو يولايزة؟ في حين إزالة البكارة لازم يرى في المفصلة كلام مفيد، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها مو الشكل، يعني كان يعلم بأن الأمر مستحقة مرسوبة، حال الانتفاع يعني حال الواقع حال الاستفادة منها لم يرجع بشيء. ليش؟ يعني مو مغرور، هذا مو مغرور، هذا مقدم وكل الخسارات عالية. ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانية. اكتفكتوا؟ احنا عندنا مسألة، مرة يجهل الغصبة ويجهل الفرمة، اصلا ماذا هاي مقصودة؟ شنو فقمة؟ يرجع على البيع أو لا يرجع؟ نعم. المسألة الثانية يعرف بالغصب ولا يعرف بالتحريم، يعرف هاي الأمة مغصوبة لكن ما سمع بأن الغصب حرامه، بأن وقع الأمة المغصوبة حرامه بخاتي جديد المسلم، أصلا ما سمع هاي المسألة. هنا شنو؟ مسوي عمل حرام لو مو مسوي؟ لا، لأن ما كان عالم بالفرق. لكن هل يرجع على المشتري على البائع؟ الجواب لا. التفتوا الصورة الثالثة، عالم بالغاص وعالم بالفرمة، هذا يعتبر زاني، يؤخذ ويجلس ويعزى، والولد رقم. ليش رقم؟ لأن الإسلام قال وللعاهر الحجر، مو الشكل، فلا نسبة بين منه الإنسان ووالده من زنا. هذا مو أبو، إذا كان مو أبو نجي إلى الآب، الآب اللي هو حر هذا مو أبو، هذا مو أبو فعلا، يعني وللعاهر الحجر. ألو نجي إلى أمه، هذا منفعة الأم أو مو منفعة الأم؟ منفعة الأم، الأمس وكل منافعها لمولاها، فالولد يكون رقا ويكون عبدا في يد مالكها الحقيقي ولا يكون حرا. معنى ربنا لأنه مصورة صار واضح؟ مرة جاهل بأخذ القضية، مرة يعرف أنها مغصوبة، ما يعرف أن الغصب حرام، لا ما صنع هاي المسألة، مرة هم يعرف بأنها مغصوبة هم يعرف بأن الغصب حرام، والأحكام متفاوتة. إذا صار الولد رق لا، التعويض عن الولد نفسه، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها قال الانتفاع لم يرجع به لأنه عالم المغصوب، ولو علم مع علمه بالاستحقاق علم بالتحريم كان زانيا لأن عالم بالمسألة، والولد رق لأن ما يتبع عشرة في الأبوي لأن ما إلى أبهنا. وعليه يعني على الواطئ المهر مطلقا، المهر يعني من يعني العقر العش ونصف العش، سواء كان عالم أو جاهل في كل حالة لازم يطلع العقر، ولو اختلفت حال المشتري بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم، يعني إلى شهر كان جاهل بعد شهر علم بالقضية، الشهر الأول والشهر الثاني يرجع بغرامات الشهر الأول أو لا؟ نعم يرجع بغرامات الشهر الثاني؟ لا. ثم تجدد له العين رجع بما غرمه حال الجهل، كل شيء المشتري خسر في حال الجاهل يأخذ من البائع، وسقط الباقي وهو ما غرمه حال العين. الأمن منفعته في كل شهر يشغل فبرضه 50 دينار، هذا لمدة شهرين دفع 100 دينار، كم يروح يأخذ من البايع؟ 50 دينار مع الحال العين. وصل الله على محمد وعلى الصحيح.